ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت قلبوا ايش؟ قردة وخنازير. لا قردة، قلنا لهم كونوا قردة وخنازير. يعني شيخ الآن لو ما ألزم أقول هذا حرام. وقولهم إن البنك لا يزن هذا إذا اشتريت، هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك والأب السيارة دانية هل يتصور أن يرجع وهو محتاجه؟ وإذا قدر أن واحد بالمليون رجع فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يحسبه بالقائمة السوداء، لأن هذا لا يثق به الشرع. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرى على الربا بالحيل والفداء، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأم السابق، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم ما يخالف، عندهم هيئة شرعية، ما يخالف الفتاوى وغيرها. المرد إلى من؟ كتاب السنة. كل إنسان يعرف من هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله على المشركون ماذا فعل؟ قالوا ندوب الشحم فيصير ودك، ثم نبيع الودك هناك ثمن. هذه الحيلة أبعد في يعني طريقي. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى قال ثمن، وهو ارتكاب لمنع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكب لليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى خيار. نعم أطلع إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق اسأل غيثة. ذهاب معهم كمبتدي ليجيب بعض الأخطاء، أبك الله. هل لهذه الجماعة تأثير في إعداد الناس؟ اسمع ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟ لا. لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا، فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصف تبدي اليسار. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا مظلم الوجه سيئ الملك. يقول في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل يعني حوالي هذا، فقلنا لعل الله أتى